إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر في آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان يلحظ الآماق الباكية ويسمع الأنات الشاكية من تغير الأحوال وتبدل الأمور، وهو أمر يحتاج إلى مزيد تأمل وموفور عناية. وقد عقد الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان المعروف بابن بطة العكبري، عقد في كتابه الجليل الإبانة الكبرى بابا قال فيه: باب إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبله وتحذيرهم إياهم ذلك. وذكر بإسناده رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وهو حديث حسن، رواه أحمد والطيالسي والآجري والطبراني في الكبير. والقذة ريشة السهم التي تكون في مؤخره، فتوازي قذة قذة حذو القذة بالقذة. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حنين، فمررنا بالسدرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعطفون حوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي والطيالسي والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن أبي شيبة. وأخرج الإمام رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان رجل من بني إسرائيل دخل جحر ضب لتبعتموه. أخرجه الشيخان. والضب حيوان جبلي معقد الذنب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبئ بهذا الذي ذكر عن شدة تحري أقوام وطوائف من هذه الأمة لاتباع السنن وأحوال من كان قبلنا من الأمم من بني إسرائيل، بل ومن الوثنيين الذين يعبدون النار والذين يعبدون الأشجار والأحجار والأبقار. وقد أخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحرا لضب لدخلتموه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وكذلك الحاكم والآجري في الشريعة بإسناد صحيح، وله شواهد كثيرة في الصحيحين. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي بأقل الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد، وقد ضعف من قبل حفظه، وكان رجلا صالحا. والحديث له شواهد كثيرة حسنه بها الألباني في صحيح الجامع وغيره. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لتركبن سنن بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو الشبر بالشبر، حتى لو فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة. فقال له رجل قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير، قال: وهذه الأمة سيكون فيها قردة وخنازير. الحديث ضعف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك في التفسير. وعلته أن الرواية عن قتادة أن حذيفة، ولم يثبت أن قتادة قد رأى حذيفة ولا سمع منه. وأخرج الإمام رحمه الله بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. وهذا الأثر عن حذيفة أثر صحيح، وهو موقوف له حكم الرفع، فمثله من الأمور الغيبية لا يقال بالرأي. وقد أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك. لما ساق الشيخ رحمه الله هذه النصوص وبعضها عن بعض الصحابة رضوان الله عليه، وجلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتبعها بقوله: فلو أنا رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله. اليوم وهو قد توفي رحمه الله سنة 87، أي في القرن الرابع الهجري، يقول: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف من إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مضاهون أي مشابهون فيما يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم، وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصبوا له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوق وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله جل وعلا. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب وفي الأفراح وفي الزي وفي اللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون. والسؤال: هل كان الإسلام بأحكامه غالبا مطبقا أو لم يكن؟ هل كانت المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله أو لا تحكم؟ هل كان الإسلام قد نحي عن السياسة والمال والاقتصاد وصور الحياة كافة أم كان قائما؟ هل كانت ألوية الجهاد تعقد وكانت الجيوش تسير وكان الجهاد قائما على ساق بين المسلمين والكافرين المشركين المجرمين أو لم يكن؟ كل ذلك قد كان. كان الإسلام قائما عزيزا ظاهرا مزفرا، وكان الإسلام والمسلمون في عزة ومنعة وغلبة، وكانت المحاكم تحكم بما أنزل الله، وكانت الشريعة مطبقة، وكانت الأحوال مستقرة، وكانت ألوية الجهاد معقودة، وكانت الجيوش تسير للقاء الكافرين وللرباط في الثغور وغيرها. فما هذه الشكوى؟ ولماذا هذه الألة؟ فلنسمع إليه عسى أن نستجلي الجواب من كلماته وأناته وشكاته. قال: وكذلك من باع واشترى وملك وقتنا واستأجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها. توفي سنة 87 و300، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها. ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها. فالله المستعان، فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان في القرن الرابع الهجري، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد عدم سالكوها واندفنت محاجها وتهدمت صواها. والصواء هي الأعلام التي تكون من الحجارة وغيرها لإرشاد الساري في الطريق، وتهدمت صواها وأعلامها وفقد أدلاؤها وهداتها. قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبيلها وعلى طرقاتها وسبلها تتخطف الناس عنها. فالله المستعان، فليس يعرف هذا الأمر ويهم إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد قيل له: كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ فقال: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. وهو صحيح عنه رضي الله عنه، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكر في تاريخ دمشق. فهذا صحابي يقول إن السابقين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لو بعثوا في عصر ما عرفوا مما يجدونه شيئا إلا أنهم يجدونهم قياما في الصلاة. أخرج الإمام رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد دخل عليه الزهري فوجده باكيا بدمشق فقال: وما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما كان الأمر عتيقا بلا خلاف. قال: إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وقد أخرج البخاري عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى الصلاة؟ يقول: ليست بالصلاة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في القرن الأول المفضل، وهو خير قرون الدنيا. وأخرج أحمد والترمذي عن أبي عمران الجوني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلنا له: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ يا أبا حمزة، والصلاة؟ فيقول: قد علمتم ما صنع الحجاج فيها. هذه الشكوى وتلك الأنة من أجل ماذا؟ من أجل عدم تطبيق الشريعة؟ من أجل تنحية الإسلام بأحكامه وهديه ونوره عن مجالات الحياة؟ حاشا وكلا، بل كل ذلك كان قائما وكان لازما وكان مستقرا ثابتا. فأي شيء؟ فلننظر. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، قلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أخرجه البخاري وأحمد. وكذلك عن ابن عباس قد روي عنه نحو من ذلك. فعندنا الآن عبد الله بن مسلم وأنس بن مالك وأبو الدرداء، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وابن عباس، ومن تركت أكثر ممن ذكرت، فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان. في القرن الرابع، فقد توفي سنة 87 و300، وأي عيش له مع أهله، وهو لو عاد أي زار عليلا لعاين عنده وفي منزله، وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية، ما لا يجوز له معه عيادة المرضى، وكذلك إن شهد جنازة، وكذلك إن شهد إملاث رجل مسلم يعني زواجه، وكذلك إن شهد له وليمة، وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما ينكره ويكربه ويسوءه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. إذا سافر إلى الحج فعاين. وما الذي شاهد الإمام رحمه الله؟ أسمع الدين يسب في المطاف حول الكعبة؟ وإنه الآن ليسب، يسمعه الرجل في الموسم عند الطواف، وقد يسمعه في السعي. لكانت مطالب الحق قد صارت بواطلة، ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضحة،

وصاحب الهوى هنا صاحب البدعة. فقال يونس لابنه: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، يعني صاحب البدعة صاحب الهوى. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن الصراط المستقيم، وأن صاحب الهوى يضله؟ قال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. يقال الاعتصام بالسنة نجاه، وقد أخرجه أيضا الدارمي وأبو نعيم واللالكائي. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة، وقد قال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليه، يعني إلى البدعة. وقد أخرجه أبو نعيم وابن بسطة في الإبانة الكبرى. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدعة، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وأخرجه الآجري وكذا صاحب الإبانة فيها. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أخرجه البيهقي في الشعر، وكذا اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعر وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى، يعني عمى القلب، فلم يكن له فرقان يبين الله له به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقال الفضيل: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال الفضيل: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وقد أخرجه أيضا ابن بطة في الإبانة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة. قد يقول قائل: هذا كلام شديد، يأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع صاحب هوى وبدعة، يجاوره يهودي ونصراني وقردة وخنازير، ولا يجاوره أهل الأهواء والبدع. فيأتي أهل الزيغ والضلال في عصرنا هذا فيقولون: أتفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أصحاب البدع المفسقة وهم من أهل القبلة ولم يكفروا ببدعتهم؟ أيستويان مثلا؟ والجواب: هذا تدليس وهذا تلبيس، كعادتكم يا أهل الأهواء والزيغ والبدع. هنا نظران منفكان، نظر إلى التفضيل وهو غير ملحوظ وليس بمنظور إليه، وإنما قال آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، كما قال إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فجز في طريق غيره، إلى غير ما قال وقالوا. فلم يلحظ هنا تفضيلا ولا قصدا، ولم يفضل اليهود والنصارى والقرادة والخنازير على أهل الأهواء والبدع المفسقة الذين لهم عقد الإسلام وهم من أهل القبلة، ولكنهم أصحاب الأهواء والبدع والزيغ، وإنما نظر نظرا آخر، وهو لو كان اليهودي جارا لك، أو كان النصراني، أو امتلأ بيت جارك بقرادة وخنازير، فكل ذلك لا يضر إسلامك ولن يحرفوك عن دينك. فالنظر هاهنا للضرر المتحقق، لو جاوره أصحاب الأهواء والبدع فلا شك أنهم يؤثرون في دينه ويحرفونه محرفينه عن يقينه، ولا شك أنه قد يستحلي ما عندهم من الأهواء والبدع، إذ أهل الأهواء والبدع كالعقارب يدفنون أجسادهم في الرمال ويخرجون أذنابهم، فمن جاز بهم لم يلحظ على الرمال شيئا فيضربونه، فإذا ضربوه فهو الموت المحقق. فمن أتاك من أولئك، يعني أهل الأهواء والزيغ والبدع، فقال إنكم تفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أهل الأهواء من أهل القبلة، فقل عدي عن هذا شاهة الوجوه، فأنت لا تفهم إذ قد طمس على قلب الأبعد وغشي على عين بصيرته، فالنظران منفكان. فتفهم هاهنا تلك الأنة الشاكية وتعرف سر العبرة الباكية من أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولكن لنتقدم إلى الأمام قليل، فأهل السنة يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، هذا من أصول أهل السنة، يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، إلى أن قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر

عن علي رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه وكذا عن غيرهما، دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود كما تراه كثيرا، والحرة لا تأكل بثدييها، وكذا الحر لا يأكل بزبيبته، كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود. وقال ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، أي اتكالا على عظيم الثواب في قتاله. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. فلقلت: فهؤلاء مع كثرة صلاته وصيامه وقراءته وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بخروجهم عن سنة النبي وشريعته. فهمت الآن لماذا كانوا يئنون ويشكون ويبكون في الذي مر؟ دليل لما اشتهر عن السلف أن الله لا يقبل من المبتدع عملا، وأن الاتباع متعلق بالألوهية. قال الإمام ابن القيم: إن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلال، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجو، وإن وقع الهوى في الولاية والعدل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع الهوى في العبادة خرج عن أن تكون طاعة وقربة، فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده. نسأل الله السلامة والعافية. ففهمنا الآن هذا الأمر الكبير، الإسلام مطبق والأحكام معلنة والجهاد قائم وسوقه ناشطة والمسلمون أعزة والخراج يؤتى به من طباق الأرض والجيوش مسيرة، ومع ذلك لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمرهم شيئا إلا أنهم قيام في الصلاة، عرف للبدع مهما كانت يسيرة. ويقولون لكم: تشغلون أنفسكم بمحاربة البدعة والتحذير من المبتدعين، وماذا كان يفعل هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة؟ وأما ما مر من ضحد ما أتوا به من شبهة في قول بعض سلفك الصالحين في مجاورة اليهود والنصارى والقردة والخنازير، فقد بين لك والله يرعاك ويسدد خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين كلهم، قد بعث بالتوحيد

مطابقا لكلام غيره ممن نفى أن يكون رآه بعيني رأسه، كقول عائشة لمسروق خف شعر رأسي، ممن قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك عن نفسه. عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وإنما قال رآه بقلبه أو أطلق الرؤية، فتقيد بذلك القيد. فالرؤية المثبتة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة بالرؤية القلبية، فيستقيم هذا مع ما قالت عائشة. فأين اختلاف الصحابة في العقيدة؟ يقولون لك: الصحابة اختلفوا في العقيدة، فهون عليك. يعني إذا كنت أنت تخالف هؤلاء المبتدعة في بعض الأصول، فإن الصحابة قد اختلفوا في الاعتقاد. فإذا قلت في أي شيء يقولون في رؤية النبي ربه ليلة المعراج، فقل: شاهت الوجوه، والله ما اختلف. سيقول لك: وقد اختلفوا أيضا فيما يتعلق ببعض آيات الصفات، كما في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. قرأها حمزة والكسائي بضم التاء: بل عجبت ويسخرون. الفتح قراءة الجمهور، والضمير فيها عائد إلى النبي: بل عجبت يا محمد. أما على الضم فهو عائد إلى الله: بل عجبت. فيكون على هذه القراءة: عجبت من آيات الصفات بإثبات العجب لله. لا يقال في مثل هذه الآية إنه اختلاف في العقيدة، لأن الاختلاف هنا في التفسير. وأما الصفة الإلهية وهي العجب، فمن لم يثبتها من هذه الآية أثبتها من نصوص أخرى كما هو معلوم. فأين الاختلاف في العقيدة يا هؤلاء؟ اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.